قالوا لك لا المثل أيضا انتهت المدة المستأجر في البيت وقال إن هذا الدولاب لي، وقال المؤجر بل الدولاب لي، فأيهما نقدم؟ أقرب الأقوال أن نقول ما يقع في البيع فهو لا، فهو للمؤجر، وما لا فلا. فعلى هذا المتصل يكون لمن؟ للمؤجر، والمنفصل يكون للمستأجر. ويمكن أن ننظر إلى المدة، مثلا هذه مروحة سقفية والإجارة لها 10 سنوات، وإذا نظرنا إلى المروحة وجدنا أنها جديدة، فهنا يترجح قول من؟ قول المستأجر، وإن كانت ثابتة يترجح قول المستأجر وإن كانت ثابتة. والمنفصل أيضا ربما تقوم قرينة ظاهرة على أنه للمستأجر، على أنه للمستأجر، كما لو كان من الأشياء التي جرت العادة بأنها تكون في البيت، كمثلة الستائر والكنبات وشبهها. فعلى كل حال إذا لم يكن هناك قرينة ظاهرة فإننا نرجع إلى ما يتبع في البيع، فما كان يتبع في البيع فهو للمؤجر، وما لا يتبع فهو للمستأجر. فإن قام قرينة ظاهرة تدل على ترجيح قول المؤجر أو المستأجر عمل بهذه القرينة. إيه نعم، ينظر في هذا، ينظر القرائن، لكن الغالب مثل الكلبات وشبهها الغالب انها تكون المستأجر المؤجر، هذا الاكثر. الكنز كذلك اذا تنازع فيه المؤجر والمستأجر فانه يكون على حسب ما ذكر المعلم، ولكن الكنز هذا اذا كان قد حفره واخذ، اما اذا لم يحفره ولم يؤخذ فهو لمن يجده، حتى لو أن أحدا استأجر عمالا لحفر بيارة وعثر العمال على هذا الكنز، فالكنز يكون للعمال إلا إذا كانوا مستأجرين على أن يحفروا له الكنز فيكون صاحب البيت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.